بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وقد ذكرنا بعضا من تلك الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى رغبة في نيل هذا الشرف العظيم الذي قاله لنا هذا النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ألا وهو مسألة إحصاء تلك الأسماء. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن معنى هذا الإحصاء هو حفظ تلك الأسماء أو فهم معاني تلك الأسماء أو دعاء الله عز وجل، دعاء طلب ومسألة ودعاء تعبد وثناء على الله عز وجل من خلال تلك الأسماء. أو معنى الإحصاء هو أن يجمع المسلم تلك الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى وصحت عن نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. ومهمة الإحصاء كما قلنا وذكرنا آنفا، فليس من حق المسلم تجاه الأسماء إلا الإحصاء، وليس له إمكانية الاشتقاق ولا الإنشاء. ومعنى هذا الكلام أن المسلم يقوم بجمع تلك الأسماء كما هي وردت دون أن يزيد عليها أو ينقص، دون أن يحول فعلا إلى اسم أو يشتق من صفة يشتق منها اسما. فإن المسلم يبحث عن تلك الأسماء كما وردت لله تبارك وتعالى أسماء ولم تكن أفعالا أو صفاتا، فيحصيها المسلم من القرآن ويحصيها من صحيح سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وبذلك يكون المسلم قد حقق قول النبي الهمام: من أحصاها دخل الجنة. تحدثنا عن بعض تلك الأسماء ونذكرها سريعا قبل أن نشرع في مسألة الحديث عن ما تبقى من هذه الأسماء. ولنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وقفة مع الاسم 28 والاسم 29 بعد أن نذكر سريعا ما هي تلك الأسماء التي تحدثنا عنها وتعرضنا لها بالشرح. ومن حفظ تلك الأسماء معنا فليراجعها الآن في ذهنه حتى ينال مسألة إحصائها. أما من لم يسمعها من قبل فيسعى بكل تركيز ويفتح أذن قلبه حتى يحاول حفظ تلك الأسماء ومعرفتها لينال شرف إحصائها. تحدثنا عن اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. فهذه هي أسماء الله الحسنى، أولها الرحمن والرحيم. وأول اسم تلحظه في القرآن الكريم بعد اسم الله ولفظ الجلالة الله، فإنك ستجد الرحمن الرحيم، فكأن الله عز وجل يتعامل مع خلقه وعباده بالرحمة، وأول لقاء لمعرفة الخلق بربهم هو الرحمة، الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، السميع، البصير، المولى، النصير، العفو، القدير، اللطيف، الخبير، الوتر، الجميل. وهنا كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند ذكر هذين الاسمين العظيمين، الوتر وهو معناه الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحدثنا أن الوتر سبحانه واحد عز وجل في صفاته وأفعاله وفي كل شيء، ولكن جميع خلقه شفعا، أي كل خلقه يتكون من ذكر وأنثى، وهنا تستشعر وحدانية الله تبارك وتعالى، وأن هذا فعل منه سبحانه جميل، وأنه هو سبحانه الجميل. أما اليوم فنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن اسمين عظيمين لله عز وجل، ألا وهو اسم الله الحيي واسم الله الستير. أما عن اسم الله الحيي فإن هذا الاسم وللأسف الشديد لا يعلمه الكثير من المسلمين، أكثر المسلمون لا يعلمون هذا الاسم عن الله عز وجل، لأن أكثر المسلمون وللأسف الشديد صاروا خلف رواية الوليد بن مسلم مولى بني أمية التي هي موجودة عند الإمام الترمذي في سننه، والتي هي معروفة ومشهورة بين الناس، المعروفة بأسماء الله الحسنى، وهذه الأسماء لم تكن كلها ثابتة لله عز وجل، بل منها أفعال اشتق منها أسماء، ومنها صفات اشتق منها أسماء لله عز وجل. وكما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للمسلم مهمة واحدة، ألا وهي الإحصاء دون الاشتقاق ولا الإنشاء. فاسم الله الحيي دليله وثابت عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح سنن أبي داود من حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وها نحن قد دخل علينا فصل الصيف، وكثيرا ما تجد أناسا ينتسبون للإسلام يذهبون إلى البحار وإلى الشواطئ في الحر الشديد هربا من حر ذلك اليوم، هم يظنون أنهم يذهبون إلى التبرد هربا من ذلك الحر الشديد وتلك النيران التي يشعرون بها، لكنهم وللأسف كالمستجيرين بالنار من الرمضاء، أي يذهبون خوفا من هذا الحر إلى حر نار جهنم وهم لا يشعرون. فتلك المرأة العارية التي تنزل إلى تلك البحار كاشفة عن جسدها إنما هربت من حر ذلك الفصل، فصل الصيف، إلى حر جهنم عياذا بالله. وذلك الرجل أيضا، وأأسف أن أقول أنه رجل لأنه في الحقيقة ليس برجل، بل هو ذكر، وهناك فرق شاسع بين الذكورة وبين الرجولة. فقد تكون امرأة تساوي 1000 رجل. حينما تنظر في القرآن الكريم عن وصف الله عز وجل لبعض الذكور أنهم رجال، تعلم ما معنى الرجولة في الحقيقة. لما يقول الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاء لماذا؟ جاء يسرع من أبعد مكان في المدينة ليحذر نبي الله موسى عليه السلام من أن فرعون وملأه يأتمرون عليه لقتله، فهو أراد أن ينصح عباد الله الموحدين وأن يبعدهم عن بطش الظالمين. هذه هي الرجولة. ثم انظر في غزوة أحد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فر من حوله بعض من الرجال، بعض من المسلمين، لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة في تلك الغزوة وكسرت رباعيته، أي كسرت أسنانه في مقدمة فمه صلى الله عليه وسلم، وشجت جبهته، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه، أي تلك الخوذة التي يلبسها على رأسه ليحمي نفسه من ضربات السيوف، إذا بسيف ينزل على تلك الخوذة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحشر وتدخل تلك الحلقات حلقات المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أن يخرجها من خده، إلا أن بعض الصحابة قام يخلعها من خد النبي صلى الله عليه وسلم فكسرت أسنانه. فر عنه كثير من الناس، ولكن انظر إلى نسيبة بنت كعب أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، قامت فترست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت النبي خلف ظهرها، وأخذت السيف من ابنها عمارة وقاتلت به المشركين، حتى أن واحدا من المشركين ضربها بسيفه على كتفها فقطعت اليد، وظلت تترس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه امرأة أم هي رجل؟ فالرجولة خلق، والرجولة مبدأ، والرجولة إحساس بهذا الدين ودفاع عن المسلمين. فهذا الذي يذهب إلى تلك البحار ليرى نساء عاريات، أو يذهب يتعرى هو نفسه فتجده يرتدي ملابس تكشف عن فخذيه والنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني يقول صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. لكن السؤال، هل الذهاب إلى البحار أمر يغضب الملك الجبار؟ الأصل فيها الإباحة وجواز الذهاب إليها، لكن هذا الذي نراه وهذا الاختلاط وهذا العري لا يرضاه الله، من هنا حرم الذهاب إلى هناك، لكن إن انتفت تلك العلة جاز الذهاب إلى هناك. ثم الله عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي، فأين حياء هؤلاء؟ ستير، أين ستر هؤلاء؟ يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وثبت أيضا من حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أن يردهما خائبتين. وهذا الحديث حديث صحيح عند ابن ماجة في سننه. نلحظ أيضا من هذا الحديث فوائد عدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم تبارك وتعالى حيي، فثبت عن الله تبارك وتعالى أن من أسمائه الحسنى الحيي، وهذا يدل على حياء الله عز وجل. حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فلماذا تبخل أخي الحبيب من أن ترفع يديك إلى الله عز وجل متضرعا إليه بالدعاء طالبا منه إياه سبحانه الغني الجواد الكريم الذي يعطي العبد إذا رفع إليه يديه؟ لا يرد الحيي سبحانه يد العبد إليه صفرا، بل يملأها سبحانه بما يريد. أليس هناك مريض يسعى إلى الشفاء؟ ألا تعلم أن الله عز وجل من أسمائه الحسنى الشافي، فتدعوه وتقول يا شافي اشفني، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اشفني. ألست فقيرا تحتاج إلى مال من الغني فتدعوه باسمه الغني فتقول يا غني اغنني، ويا غني اجعلني أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس؟ ألست في حاجة إلى أن يربي الله عز وجل لك ولدك فتقول يا رب يا مربي، وتدعوه باسمه الرب أن يربي لك أبنائك؟ ألست ترى حال المسلمين في كل مكان مستضعفين ومهانون ومستذلون ومحاربون من كل بقاع الأرض وكل جيوش الأرض؟ إنك إن وضعت أصبعك في أي مكان على الخريطة لوجدت تحتها دم مسلم يراق. ألا تدعوه باسمه النصير أن ينصرنا؟ إنه سبحانه حيي، إن رفعت إليه يديك لا يردهما صفرا خائبتين. وهنا درس آخر، أن كثيرا وللأسف الشديد من تجده إن قرأ في كتاب أو بدأ يسلك طريق الالتزام دون علم كاف، تجده إذا ما قام الإمام على المنبر في صلاة الجمعة وخطبة الجمعة فقام بالدعاء، تجده لا يرفع إلى رب الأرض والسماء يديه ليؤمن على ذلك الدعاء، بل تجده يؤمن ويده أمامه أو جنبه. هذا خطأ، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أبدا حينما يدعو الإمام على المنبر يوم الجمعة أن المسلم المؤتم لا يرفع يديه، بل النصوص الواردة نصوص عامة مطلقة في استجابة الدعاء هي رفع اليدين إلى الله رب الأرض والسماء. أما دليل التخصيص والمنع فجاء للإمام للخطيب فقط بأن يرفع الأصبع ولا يرفع اليدين في الدعاء، فأنت خارج عن هذا الأمر، فيجب عليك أن ترفع يديك في كل الأوقات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يرفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه، ووقع صلى الله عليه وسلم رداءه من على كتفيه حتى التزمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه واحتضنه وقال يا رسول الله بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فالحيي سبحانه هو الذي تكفل بعباده وضمن أرزاقهم، يسمع دعاءهم ولا يخيب رجاءهم، وهو الذي يوفق أولياءه إلى الطاعة والإيمان ويعصمهم من هوى النفس ووساوس الشيطان، وهو الذي يقبل توبة المذنبين من عباده مهما عظمت ذنوبهم ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. فيحب الستر فيسترها عليهم ويدعوهم إلى الحياء منه، لأنه ليس لهم ملجأ سواه ولا رب لهم إلا الله. وحياء الرب تعالى لا تدركه الأفهام ولا تكفيه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. هذا عن معنى اسم الله الحيي. أما عن التعبد لله عز وجل من خلال اسمه الحيي، فدعاء العبد باسم الله الحيي دعاء مسألة وطلب. وكما قلنا أنك إن أمنت على الدعاء ورفعت يديك إلى رب الأرض والسماء لا يردهما إليك صفرا خائبتين. فمن الدعاء باسم الله الحيي أن تقول: اللهم إنك حيي كريم، رفعت يدي إليك فلا تردني خائبا. اللهم إني لا أمل من دعائك ولا أيأس من رجائك، فزدني من كرمك وعطائك. اللهم اغفر ذنوبي واستر عيوبي، واحفظني بحفظك وحيائك، فإنك حيي ستير تحب الحياء والستر. أما عن آثار توحيد المسلم لله من خلال اسم الله الحيي، كيف يوحد المسلم الرب العلي من خلال اسمه الحيي؟ في اسم الله الحيي أن تكون حلية العبد وزينة العبد ولباس العبد بعد تقوى الله هو الحياء. هذه المرأة التي تسير في الشوارع والطرقات متبرجة كاسية عارية عاصية لرب الأرض والسماء، مخالفة لسنة سيد الأنبياء، هل تظن أن عندها يوما حياء؟ أبدا والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وهذا معناه أن من ليس عنده حياء فليس عنده إيمان. ولا ننفي عنه الإيمان بالكلية فننقله من منزلة الإيمان إلى الكفرية، إنما يخرج من دائرة الإيمان الصغيرة إلى الدائرة الأكبر منها التي تشملها وهي الإسلام. فمن كان في الإيمان كان في الأمان، وإن خرج من الإيمان دخل في الإسلام، لكنه إن خرج من الإسلام دخل والعياذ بالله في الكفران. لذا وجب على العاقل أن لا يكون في الإسلام ولا يكون في الإيمان، بل يكون في دائرة الإحسان، فإن خرج من دائرة الإحسان وقع في دائرة الإيمان، وإن خرج من دائرة الإيمان وقع في دائرة الإسلام، وبذلك يكون دوما وأبدا في أمان وفي سلام. إذن فمن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الحيي أن تكون حلية العبد وزينته ولباسه بعد تقوى الله عز وجل هي الحياء. فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. فالحياء زينة. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. النبي يأمرك ويقول لك: استحي من الله حق الحياء. فما هو حق الحياء؟ النبي أمرنا بذلك، ويجب علينا أن نأتمر بأمره ونسير على نهجه وسنته وهديه، لأننا إن أردنا الهداية فإننا يجب علينا طاعته، كما قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. فمن لم يطع النبي يضل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل المؤمن يجب عليه دوما وأبدا أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يقول كما قال الكافرون والمشركون واليهود سمعنا وعصينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ويقول لك استحي من الله حق الحياء، فيا رسول الله ما هو حق الحياء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله، قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، لا تفكر في معاصي الله، أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى، فلا تختلس ولا ترتشي ولا تسرق ولا تظلم ولا تأكل حراما، وتتذكر الموت والبلا. البلا يوم أن يبلو ذلك الجسد فيصير ترابا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هذا بالنسبة لاسم الله الحي، وهذا تكليف وواجب عملي علي وعليك، أن تسير طيلة ذلك الأسبوع حتى نلتقي في الأسبوع المقبل إن شاء الله، تتعايش مع اسم الله الحي فتستحي من أن يراك الله عز وجل عاصيا، وتحجب امرأتك وابنتك وتجعلهن يستحون من الله عز وجل، فبذلك تحقق الحياء في نفسك وفي أهلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أما عن اسم الله الستير فهذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن أسماء الله الحسنى هذه 99 اسما التي يعرفها الناس، هذه الأسماء التي علمنا الله عز وجل إياها من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الأحاديث القدسية، ومن خلال الآيات القرآنية، هذه الأسماء ما جاءت لنعرفها معرفة لثقافة ذهنية، بل نعرفها لنحصيها إحصاء يرضي عنا رب البرية، إحصاء يكون سببا في أن ننال شفاعة خير البرية صلى الله عليه وسلم، إحصاء يكون سببا في دخولنا الجنان ونجاتنا من النيران، ولا يتأتى ذلك إلا بالعمل بتلك الأسماء والتعايش معها وبها الدعاء. أما عن اسم الله الستير فدليله حديث صحيح عند أبي داود في سننه، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر. وتقدم الدليل أيضا مقرونا مع اسم الله الحيي، إن الله حيي ستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إذا صحت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل من أسمائه الحسنى الستير، ولم يرد حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن الله عز وجل من أسماء الحسنى الستار. فاسم الستار ليس اسما من أسماء الملك الجبار، إنما الثابت عن الله عز وجل الستير. فمن أراد أن يدعو صديقا له أو قريب له واسمه عبد الستار فليناديه باسمه عبد الستير، وليعلمه أن هذا الاسم ليس من أسماء الله الحسنى، وإن استطاعها أن يغيره فليفعل. والسؤال لماذا يغيره؟ لأن هذا من باب سد الذرائع، بمعنى أن اسم الله الثابت عنه سبحانه هو الستير، كما قال هذا لنا العليم الخبير بربه عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أحد منا أبدا يعلم ربه أكثر من نبيه، ليس هناك أحد يعلم الخالق عز وجل أكثر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يرد عن الله عز وجل أنه سمى نفسه سبحانه في القرآن الكريم أنه الستار، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله عز وجل في السنة الصحيحة أنه الستار، إنما الوارد الثابت الستير. حتى إذا ما سمع الناس ذلك الاسم تصحح عندهم وصح عندهم ذلك المفهوم. وما معنى الستير؟ الستير سبحانه هو الذي يحب الستر ويبغض القبائح ويأمر بستر العورات ويبغض الفضائح، يستر العيوب على عباده وإن كانوا بها مجاهرين. وانظر كم من مرة عصيت فيها ربك الستير فستر عليك ولم يطلع عليك الناس. ألا يستحق الستير سبحانه أن يعود العبد إليه منيبا ضارعا متضرعا تائبا مستغفرا لربه؟ كم من مرة الستير ستر عليه؟ فسبحانه يستر العيوب على عباده وإن كانوا بها مجاهرين، ويغفر الذنوب مهما عظمت طالما كان العبد من الموحدين. وإذا ستر الله عبدا في الدنيا ستره يوم القيامة. ألا يستحي ذلك العبد الذي يعبد الرب الحيي، ألا يستحي من الحيي في أن يعصيه ويستر عليه الستير؟ وإذا ستر الله عبدا في الدنيا ستره يوم القيامة. وصح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. انظر إلى رحمته، انظر إلى ستره سبحانه. ولكن ليس هذا معناه أن تتمادى في معصيته، بل هو ستر عليك حبا فيك لئلا يفضحك، وستر عليك من أجل ألا تفضح فتعود إليه تائبا فلا يذلك الناس بتلك الفضيحة التي رأوها عليك من قبل. فيستر عليك لتعود إليه، يستر عليك لتستشعر أنه بك رحيم، يستر عليك ليعطيك الفرصة تلو الفرصة حتى تعود إلى الله الستير. وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: إن الله يدني أن يقرب، إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، وذلك يوم القيامة، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ هل تذكر يا عبدي يوم كذا أن أذنبت ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك لكثرة ما ارتكب من الذنوب واعترف بها، وستره الله في الدنيا عن أن يكشف ذلك الستر عنه، فيقول الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. لأن الله عز وجل إذا ما قررهم عما فعلوه في الدنيا فيقول له: عبدي فعلت ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول الكافر والمنافق: لا يا رب ما فعلت. فيقول: أفترى عليك الكتبة؟ أظلمك الحفظة؟ كانوا يكتبون ما تفعل في الدنيا. فيقول: يا رب أنت قد أجرتني من الظلم، وأنا لا أجيز إلا شاهدا من نفسي، هؤلاء الكتبة والحفظة لا يعيرني ما كتبوا عني، سلني يا رب، فإن فعلت شيئا سأقول لك فعلت، وإن لم أفعل فسأقول لك أني لم أفعل. انظر، هذا يتكلم مع ربه، لا يستحي من الله عز وجل الحيي. ستر عليه في الدنيا وإذا به يجاهر بمعاصيه، فيسأله الله عز وجل ويقول له: أنت تريد أن تتحدث وتجيب عن نفسك؟ إذن فيأمر الله عز وجل لسانه وفمه فيغلق ولا ينطق اللسان، ويقول الله عز وجل لأعضائه وأركانه: انطقي. فتقول اليد: سرقت، وتقول العين: نظرت إلى الحرام، وتقول الرجل: سعيت إلى الحرام، وتقول البطن: أكلت الحرام، ويقول جلده وأعضاؤه كل شيء يعترفون عليه، ويقول الفرج: زنيت. ثم يخلى بينه وبين لسانه فيقول: تبا لكن، فعن كن كنت أناضل. فتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، لا يستطيع أحد منهم أن يخفي أمرا. ستر عليك الستير في الدنيا من أجل أن تتوب، لا من أجل أن تتكلم مع الملك سبحانه هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة، فإن قرره بذنوبه، اعترف بذنوبه وتاب إلى الله عز وجل، فكما ستر الله على المؤمن في الدنيا ستر عليه في الآخرة. أما عن الدعاء باسم الله الستير، كيف تدعو الله عز وجل من خلال هذا الاسم؟ ما صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع، لم يكن يترك، كان يحافظ على تلك الدعوات. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهذا الحديث عند الألباني في صحيح الجامع. كان يقول أيضا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام الألباني: اللهم استر عورتي، فاستعمل اسم الله الستير، اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني ديني. أما عن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الستير، كيف يوحد المسلم ربه من خلال هذا الاسم؟ أن يستر على نفسه وغيره الحرمة، يستر على نفسه الحرمات ويستر على غيره حرمات المسلمين، وأن يكثر من الطاعة والتهجد في الظلمة، فيسعى بالطاعة في الستر عن أعين الناظرين. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هكذا يكون العبد عبدا لله الستير، يستر على نفسه ويستر على المسلمين، يستر على من كانت قد انكشفت عنه سوءة أو عورة، فمن لم يجد ملبسا يعطيه ملابس، ومن كشف عنه بسبب أنه مدين فليقض دينه ويستره. وإن تكلم أحد على أحد من إخوانه المسلمين بسوء فليستر عليه. هكذا يكون العبد عبدا لله الستير، يحقق الستر في نفسه وعلى إخوانه المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من هم المجاهرون؟ الذين يبيتون يسترهم الله فيصبحون فيفشون ستر الله عليه. كثير منكم سيغضب مما أقول، ولكن الذي أقوله لأنني أحبكم في الله، ولأن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكثير من هؤلاء المدخنين إنهم للأسف الشديد مجاهرون، لأنهم يشهدون الخلق أنهم لله عاصون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهذا كما قلنا هو عند الإمام البخاري، وهو حديث صحيح. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، أي من وقع في ذنب ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فيجب عليك يا عبد الستير إذا ما ستر الستير عليك في ذنب ألا تتمادى في ذلك الذنب، ولا تغتر بستر الله عليك وحلمه، بل إنه سترك في هذا اليوم ليعطيك الفرصة تلو الأخرى حتى تعود وتتوب، فلا تغتر بحلمه وستره عليك. وكن دوما وأبدا ممن يسترون على أنفسهم وعلى عباد الله الصالحين. وإن وقعت في مخالفة لله عز وجل وسترك الله، فلا تصبح فتفشي ستر الله عليك حتى لا تكون من المجاهرين. ولا بد أن تتخلق بخلق الحياء، لأنك عبد للحي سبحانه، فتتحلى بخلق الحياء وتستحي من الله عز وجل أن يراك وأنت تعصيه. وبذلك إن كنت حييا لله استحييت من أن تعصيه سبحانه، واستحييت من أن يراك وأنت تعصيه، فإنك بذلك تستر على نفسك ويستر الستير عليك في الدنيا والآخرة. لذلك حقق أخي الحبيب هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله الحسنى في نفسك وفي زوجك وفي بناتك وفي أمك وفي أختك وفي من ولاك الله عز وجل عليهم سلطانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، ونسأله سبحانه الحيي أن يرزقنا الحياء من معصيته. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا حيي أن ترزقنا الحياء من معصيته، نسألك يا ربنا يا حيي أن ترزقنا الحياء من مخالفة سنة نبيك، نسألك يا ربنا يا حيي أن تخلقنا بخلق الحياء، نسألك يا ربنا يا حيي أن تزيننا بزينة الحياء، نسألك يا ربنا يا ستير أن تسترنا من عذاب النار. اللهم يا ربنا استرنا واستر النار عن أن نراها أو أن تقترب منا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم يا ستير استرنا في الدنيا والآخرة. استرنا يا ربنا إذا ما متنا. استرنا يا ربنا إذا ما عرانا أهلونا عندما يغسلونا. استرنا يا ربنا في قبورنا. استرنا يا ربنا عند بعثنا من قبورنا حفاة عراة غرلا يا رب العالمين. استرنا يا ربنا في أرض المحشر يوم أن يقوم الناس عراة لرب العالمين. استرنا يا ربنا دنيا وآخرة. استر نساء المسلمين. استر بنات المسلمين. استر نساءنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا. نسألك يا ستير أن تسترنا دنيا وآخرة. نسألك يا ربنا أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.